بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة 31 من برنامجكم الحملة الفرنسية الإسبانية على المغرب. وكنت في الحلقات السابقة قد بينت أحوال المجاهدين الذين جاهدوا وعملوا واجتهدوا وبذلوا وأعطوا من دمائهم، من أوقاتهم، من أموالهم، وعاشوا في عز وكرامة. بعد توقف الجهاد سواء في الريف المغربي أو في المناطق التي تسيطر عليها فرنسا، ظهرت أحوال المحتلين الحقيقية، كيف عاملوا السكان معاملة سيئة. وهذا طبعا بطبيعة الحال، لأن الجهاد عز وترك الجهاد ذل وهوان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث: إذا تبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجع أو تعود يعني إلى الجهاد، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أمر معلوم، أن الجهاد عز وشرف وكرامة للمجاهدين ولكل المسلمين. الحاصل أنه بعد توقف الجهاد، وذكرت لكم كيف توقف الجهاد بالنسبة للأمير محمد عبد الكريم الخطابي لما رأى أن سيحصل فناء لأهل الريف بسبب غازات السامة الكيميائية وقنابل التي لا تنقطع، ويعني أحوال صعبة كانت، فاضطر إلى إعلان الاستسلام، والريسوني كذلك، وتوقف الجهاد في الريف. فأسبانيا كانت تحتل الريف المغربي، عمدوا إلى العمل بالنظام العسكري، النظام العسكري، ساس الناس عسكريا، بحيث لا توجد أي فرصة للتنفس، لإظهار الحرية، لإظهار كرامة، لأن العساكر كما تعلمون إذا حكموا بلدا لا يكون فيها خير أبدا، الحكم العسكري ليس فيه خير أبدا، نسأل الله العافية والسلامة. وجزأوا منطقة الريف إلى 5 أجزاء إدارية، وجعلوا تقسيما هرميا عجيبا في كل جزء، القائد والقائد تحته مراقب، والمراقب تحته شيخ، والشيخ تحته، يعني هكذا، حيث يحكمون السلطة على الشعب المغربي. وجعلوا يسمونهم الشيوخ وتحت المراقبين، المراقب تحته شيوخ ومقدمون محليون، محليون يعني مغاربة، يعني مغاربة. وهذا المراقب طبعا أيضا مغربي، لأنه فوقه القائد، وفوق القائد المراقب الجهوي والإقليمي، وقصة طويلة. يعني هؤلاء المغاربة كانوا يحتكون بسكان طبيعة الحال، لأنهم من أهل المنطقة، يحتكون بهم يوميا، فكانت من واجباتهم أن يرفعوا التقارير إلى قادتهم الذين من فوقهم. فبهذا صار هؤلاء جواسيس عند الإسبان على قومهم، يعني هي ظاهرها أنها وظيفة محترمة من أجل ضبط الأمن، لكن في باطنها هي وظيفة جاسوس، جاسوس يتجسس على بني قومه، يعرف مواطن القوة ومواطن الضعف، يعرف الأشخاص الذين لا يرضون بالذل والهوان ويخططون لعمل ما، يعرف كل هذا ويرفعه، يرفع الشاذة والفاذة، يرفع يعني حتى الشاذة والفاذة، الشاذة شيء النادر يعني، والفاذة الواحدة، ما يترك شيئا، ويرفعه إلى المراقب، والمراقب يرفعه إلى من هو فوقه، حتى تصل إلى الحاكم العسكري. بهذه الطريقة فرضت إسبانيا سيطرة مطلقة على مناطق الحماية التي قائمة عليها. كيف لا؟ وطبعا أنا قلت لكم من قبل، نزعوا السلاح، وهناك وسائل تعذيب نزعوا بها السلاح من القبائل، وذكرت هذا ما أعيده، لكن إذا نزع السلاح وطوق السكان بهذه الطريقة، وروقبوا مراقبة تامة بهذه الطريقة، ما الذي يبقى بعد ذلك؟ كيف يستطيع السكان أصلا أن يقاوموا؟ وحكم عسكري صعب فالسكان معذورون بطبيعة الحال. يقول ميغيل ميرتن وهو مؤرخ إسباني، اسمعوا، في الوقت الذي لم تكن أصداء الطلقات التي تغتال بها أبرز الشخصيات المغربية قد أغمدت بعد، وفي الوقت الذي كان صراخ المعذبين في مصالح المراقبة، قلت لكم الجهة والمراقبة والشيوخ والقواد، واحتجاجات آلاف وآلاف الريفيين ما زالت تسمع، هنا سقطت الملكية في أسبانيا وقام حكم جمهوري عام 1355 الهجرة، 1936 الميلاد، قام فرانكو بانقلاب عسكري على الملكية وكون جمهورية. الآن هو يتحدث عن ماذا؟ يتحدث أنه قبل الثورة على الملكية كان هنالك اشتراكيون إسبان، وكان هنالك من يطلق عليهم شرفاء الإسبان، يعني يقولون ما يصلح أن نفعل هذا بالمغاربة، لابد أن نعطيهم بعض الحريات، لابد أن نعطيهم بعض الحقوق، لابد لابد لابد من مساواة مع العمال الأوروبيين، لابد لابد. فلما استلموا هم الحكم قلبوا ظهر المجن وما عملوا بما كانوا ينادون به من قبل. لذلك هنا ميغيل ميرتن وهو مؤرخ منصف فيما يظهر لي يقول إن رجال مدريد الجدد، يعني جمهوريين، كان لهم ماض عريق كمناضلين من أجل التخلي عن المغرب، يعني يناضلون من أجل إقناع الشعب الإسباني بأن المغرب هذه لا تصلح لإسبانيا وأنه يجب أن نعطيها لأهلها ونخرج ونحن لسنا مستفيدين من المغرب. كان من المنطقي إذن أن ينتظر منهم بعد أن فازوا بالحكم على الأقل التخفيف من الضربات التي كانت تنهال على المغاربة بدون توقف، منذ أن أرغموا على إلقاء السلاح، ترك الجهاد ذل أيها الإخوة، سمعتم؟ وسبق لجمهوريين والاشتراكيين أن تزعموا مظاهرات السخط وانتقدوا بصرامة عمل الملك الإسباني في المغرب ودعوا إلى احترام استقلال الشعب المغربي. والآن حان الوقت لاستدراك الخطأ، أتيحت لهم فرصة للعمل، ولم يعد من ممكن لهم الحديث عما لم يفعله الآخرون، أنهم صاروا الآن هم الحكام، إلا أن خيبة الأمل حلت بسرعة. وأدرك المغاربة الريفيون، اسمعوا كلام عجيب، أدرك المغاربة الريفيون أن الأمر يتعلق بنفس الكلاب وإن اختلفت أطواقهم، يعني الكلب كلب، الطوق اختلف، لكن وأن تحريضهم المعادي لاحتلال المغرب لم يكن يستهدف سوى دخول الدار من أجل التسلق على السلطة، يعني كان خطابا براغماتيا نفعيا ذرائعيا للوصول إلى السلطة. فلما وصلوا قلبوا ظهر المجن للأشياء التي يريدونها، لم يحاولوا حتى أنسنة النظام، أنسنة من الإنسان، يعني يجعلوا النظام إنسانيا، ولا إعطاء المغاربة بعض الحقوق ولا منحهم الاستقلال الذاتي أبدا، اقتصروا فقط على التهدئة التي بدأها من قبلهم. إن اسمعوا، يعني إن جمهورية الكادحين من كل الطبقات، يعني تكونت في إسبانيا عقب الانقلاب على الملكية، حاولت أيضا إتقان الآلية القمعية والمراقبة البوليسية في المغرب، يعني وخططت لمشروع سياسة استعمارية على غرار صورة السياسة الفرنسية في المغرب، يرمي إلى استئصال كل فكر وطني من عقول المغاربة. ويعني قال لكن الصراع الطبقي العنيف في إسبانيا لم يمكنهم من فعل كل ما يريدون، لكن انظروا ماذا فعلوا، فرضوا الجواز أو بطاقة الهوية للتنقل من قبيلة، يعني مغربي يخرج من قبيلة إلى قبيلة أخرى في المغرب في الريف لابد من جواز سفر أو إذن يعطى له حتى ينتقل من قبيلة إلى قبيلة في بلاده، تصوروا الذل. وضعوا بطاقة معلومات بوليسية لكل السكان في المنطقة، القيام بمناورات عسكرية سنوية لإرهاب السكان، إعطاء، هنا اسمعوا الكلمة الخطيرة، إعطاء تسهيلات للهجرة اليهودية مع منح امتيازات لليهود، وسيأتي سبب بعد ذلك، إصدار مرسوم يفصل التعليم البربري عن التعليم العربي. ويعني 6 سنوات سيطر جمهوريون على الحكم في إسبانيا كانت إهمالا تاما بالنسبة للمغرب. ويعني أيضا ذكر كيف أن السكان الإسبان بمليليا احتفلوا بالانتصار الجمهوري الذي جرى عام 1936 إلى 39، يعني مدة 3 سنوات من الثورة، بنوع من الاحتقار للمغاربة، بنوع من الاحتقار للمغاربة. اسمعوا، يقول أحد الإسبان من أعلى مكان في مقر البلدية، يقول في مليليا: لا شيء ولا أحد سيخل بالهدوء الصارم وراء هذا الجبال، هذه الجبال تحدق فيكم، أي تنظر إليكم نظرات شعب جئنا لتربيته. فلتكن هم يريدون تربية المغاربة، تصوروا يعني، فلتكن حكمتنا قوية حتى يصل إليهم التفكير الإسباني بكل وضوح، تصوروا يعني. ويعني لما انتصرت الجمهورية قام بعض المغاربة بتظاهرة فرح يعني، ورفعوا الإعلام أعلام الجمهورية الإسبانية والأعلام الوطنية المغربية، فكان جزاؤهم أن أطلق عليهم النار، ووجد 10 جرحى منهم في حالة صعبة، حتى أن العرب حاصروا المبنى المندوب السامي، وهرب المندوب السامي إلى طنجة، وعينت الحكومة الاشتراكية الإسبانية جنرال سان خروخو مندوبا إسبانيا عوضا عنه. يعني الكلام في هذا كلام لا أجد ضرورة لذكره كله، كلام ميغيل ميرتن المؤرخ الإسباني، لكن اسمعوا هنا كلام مهم قال لما صار في احتجاجات من المغاربة وتهيئة من المغاربة لحمل السلاح ربما بعد ذلك، خافوا، قال: من الضروري تسليح المعمرين، المعمرين يعني المستخربين، يعني المحتلين الإسبان الذين جاءوا وسرقوا الأراضي المغربية، أحسن الأراضي وأجود الأراضي وأخصب الأراضي وأماكن المياه الجميلة وكذا، أخذت كلها، هاي يسمون معمرين. في من الضروري تسليح المعمرين في تنظيم من نوع الحرس المدني يساعدهم في دفاعهم إذا وقعت مأساة أخرى ممكنة، يعني إذا ثار السكان المغاربة. واسمعوا ماذا يقول: إن البندقية تشكل ضمانة بالنسبة إليهم كما هي ضمانة بالنسبة إلى الدولة، ولا أحد يمكنه أن يدافع عن الأرض أحسن ممن يدافع عن أملاكه وعائلته. جعلوا أرض المغاربة أملاكهم، تصوروا الوقاحة. طبعا والكلام الذي يقطع القلوب، كيف أن انتصرنا على المغاربة وكيف فعلنا بهم، وكلام ما داعي له هنا. أيضا بعد ذلك قام العمال المغاربة بمظاهرة، أطلقوا عليهم النار وقتلوا عددا منهم، والعمال ما كانوا يطلبون إلا مطالب يسيرة، ما وافقوا عليها. لكن اسمعوا ماذا رأت فرنسا وإنجلترا في الإجراءات الإسبانية الصارمة هذه. استحسنت فرنسا وإنجلترا صرامة الجمهوريين حيال الوطنيين المغاربة. سبحان الله، أين حقوق الإنسان؟ أين الحريات؟ أين العدل؟ أين المساواة؟ الذي هذه الألفاظ التي صدعتم بها رؤوسنا طويلا يا إنجلترا ويا فرنسا، أنتم الآن تقفون بجانب الظالم في حربي على المظلوم، أنتم تقفون في وجه المغاربة الذين يريدون الاستقلال وتقولون هذا. استحسنت فرنسا وإنجلترا صرامة جمهوريين حيال الوطنيين المغاربة. علقت الديلي تلغراف، طبعا صحيفة بريطانية، في افتتاحيتها اليوم 23 إبريل عام 1931، يعني سنة 1350 للهجرة، إن الحس الوطني الإسباني، اسمعوا، لا يمكنه أن يكون مستعدا للتخلي عن المجال الاستعماري الوحيد الذي تحدد أهميته وموقعه الاستراتيجي مكانة إسبانيا كدولة عظمى. يعني هذه المكان الوحيدة التي تحتله إسبانيا خارج حدودها، فما ينبغي أن تفرط فيه أبدا لأنها دولة عظمى، وهكذا ينفخون فيها، وهي دولة من درجة الثانية طبعا. وعبرت الجريدة الفرنسية الصادرة بالمغرب لا فيجي ماروكان إن تغيير النظام لا يقلقنا، يعني في إسبانيا من ملكية لجمهورية، إننا واثقون من أن جمهوريين الإسبان لن يتخلوا أبدا عن الأرض الريفية التي روتها دماء كثير من أبنائهم، الذين سقطوا إلى جانب أبنائنا دفاعا عن الحضارة. أي حضارة أتيتم بها إلى المغرب؟ وما أتيتم إلا بالقهر، وما أتيتم إلا بالقنابل، وما أتيتم إلا بالقتل والذبح للمغاربة والفساد الأخلاقي والسلوكي، كما سيأتي إن شاء الله في حلقة قادمة ليس الآن. فانظروا قد دفعنا الحضارة، أي حضارة أتيتم بها؟ نسأل الله العافية. وطبعا أساس الإسبان صرحوا بكل وضوح أنهم سيتعاونون مع أساسة الفرنسيين من أجل إحكام القبضة، قبضة الحماية على المغرب. ويقولون إن نعتبر المغرب رأس جسر بين أوروبا وبين إفريقيا. يقول أحد الإسبان: لا يمكن نهج إلا سياسة واحدة قوامها السلطة من طرف الحامي والخضوع والنظام من لدن المحمي. يعني الخضوع والنظام من قبل المغاربة، الخضوع للاحتلال، هكذا تصوروا. طبعا وإصرارا من الحكومة الإسبانية على إهانة المغاربة بدون سبب، في عملوا إلى إقامة نصب تذكاري تخليدا لذكرى أبطال وشهداء الحرب في قلب المغرب، وطول النصب 14 مترا ويمثل جنديا في حالة تأهب ومكلل بالغار. يعني تصوروا يقيمون تمثالا لجندي جاء يحتل بلاد المغرب وسط المغاربة، استفزاز كبير جدا طبعا للمغاربة. وجرت طبعا مناورات عسكرية حربية حتى يتأكدوا من خضوع المغرب والمغاربة وترهيبهم وتخويفهم، لا شك ولا ريب. طبعا أيضا اسمعوا، قالوا يسوغون هذه يعني المناورات العسكرية، يقول هذا ضرورية من أجل إبادة كل محاولة تمرد. وذكر قائد قوات الاحتلال جنرال كابانياس أنه إلى حدود عهد قريب جدا كانت جميع القبائل في حالة تمرد صريح، تمرد صريح. ومن ثم ما زال يوجد العديد من أنصار عبد الكريم أي الخطابي، وإن كراهية الأسبان من طرف المغاربة شديدة بما فيه الكفاية. نعم، لا يمكن المغرب أصلا أن يحب هؤلاء الكفرة الذين جاءوا واحتلوا بلاده وأفسدوا أخلاق كثير من المغاربة إلى آخره. واسمعوا أيضا ماذا يقول في كلام مهم المقيم العام الفرنسي: من الضروري الاحتراس من مناورات الجامعة الإسلامية التي لا تنبع ولا تخضع لتحريضات تولد في المغرب نفسه، لا، بل هي حصيلة مخطط يشمل كل البلدان الإسلامية وبشكل خاص بلدان شمال إفريقيا. يجب التصدي لهذه الحرب الصليبية بحذر شديد ودون إهمال. هذا يقوله المقيم الفرنسي. يعني مشاعر المغاربة وإخوانهم المسلمين ومحافظتهم على دينهم ومحاولتهم للتحرر يسميها محاولات صليبية، يعني دينية قصدهم. ويجب التصدي لهذه الحرب الصليبية بحذر شديد ودون إهمال، واضعين دائما في متناول إدراك الأهلين الناس يعني المقارنة بين الخطب الدينية الهدامة للمتعصبين، يعني الذين يحرضون الناس على الجهاد وانتزاع الحقوق، الميالين للفوضى، وبين حياة النظام والعدل والرفاهية والهدوء التي هي نتاج خلق الثروة في البلد طبعا مع الذل والهوان. هذا هو. وما دامت إسبانيا وفرنسا موحدتين من أجل هذا العمل لا يمكن أن يكون هنالك غم، غير أن الأمر يختلف إذا تنبه الأهلون إلى أن بيننا طلاقا أو على الأقل أننا غير مبالين، إذا رأوا أن إسبانيا وفرنسا ليستا متحدتين. وأيضا يا للأسف عبر الملحق العسكري للسفارة الأمريكية طيب عن إعجابه بالعمل الذي أنجزته إسبانيا في المغرب، وقارنه بالمجهودات التي بذلتها في القارة الأمريكية. يعني كيف مسحت 6 ملايين هندي أحمر، ذبحتهم ذبح، حرقتهم، قتلتهم. فانظروا كيف هذا الأمريكان الذين يزعمون أنهم أتوا لتحرير الشعوب ومبادرة ويلسون في النقاط 14، كله كلام في كلام أيها الإخوة والأخوات، أجل ذر الرمادي في العيون والضحك على الشعوب العربية والإسلامية. طيب وطبعا استعانوا بعض الخونة المغاربة، عبد القادر وسيدي أم حروش، ويعني اعتمد الاحتلال الإسباني على خدماتهما أيضا بعض الخونة، نسأل الله العافية. المهم هنا كلام مهم جدا في العرائش. في العرائش هذه طبعا مدينة مغربية مشهورة، وزير التعليم العمومي في إسبانيا فرناندو دي لوس ريوس جاء قام في العرائش بزيارة الجالية اليهودية. اسمعوا الكلام أيها الإخوة والأخوات، صرح لها أن العبريين لابد أن يجدوا ذراع الجمهورية دائما مفتوحة من أجل استقرارهم في المغرب. يعني يريد اليهود أن يستقروا في المغرب، وسيأتي السبب بعد ذلك في شرح مطول. ويعني هذا لا مزيد عليه صراحة، لا مزيد عليها. وأيضا يقول أحد لافيغي ماروكين، هذه الجريدة الفرنسية التي تصدر في المغرب، أعجبت بزيارة رئيس الجمهورية، جاء يزور المغرب وقالت اسمعوا: إن لم يفعل الإسبان إلا القليل في المغرب يعني من السيطرة، فذلك راجع إلى أن آخر طلقة نارية اخترقت الفضاء لم يمضي عليه إلا 6 سنوات. يعني لما أخمدت الثورات الجهادية في المغرب كان هذا من 6 سنوات فقط، فما الإسبان ما عندهم وقت بعد يعني ليبرهنوا عملهم. وأبرزت هذه الصحيفة الفرنسية الاستعراض العسكري الذي شارك فيه 6000 جندي في تطوان أمام رئيس الجمهورية، ثم تقول: ذلك ما يبين أن فرنسيي المغرب يمكنهم أن يطمئنوا، إن الجيش الأسباني متيقظ وقوي ويسهر على أمن البلد الريفي في الشمال كما يفعل ذلك جيشنا الفرنسي في الجنوب. يعني تطمئن الفرنسيين على أن الإسبان قمعوا الأهالي وسيطروا على البلد وبصرامة شديدة. يعني هذا هو. لكن من المعلوم أن المغرب لم يصفو لإسبانيا أبدا بعد الاحتلال إلى أن قلعوا إلى الأبد بإذن الله تعالى. هناك رجل اسمه أنطونيو أكونيا علق على ما يجري في الريف. اسمعوا، هو مناضل من حزب الاشتراكي العمالي الإسباني ونائب اشتراكي عن المغرب إلى آخره. قال: من أهم مصالح الحماية المصلحة المتعلقة بجباية الضرائب على هذا الشعب المغربي المقهور، وهذه الضرائب ليست قليلة وتتكلف أيضا، وفيها استئجار أراضي الحبوس. ويعني يذكر أن القهر الذي يعاني منه المغاربة. وقال إن الجزء الأكبر من المراقبين الذين يسجلون الوفيات والمواليد والزيجات والطلاق يجهلون العادات والتقاليد والتشريع الإسلامي واللغات التي تستعمل، العربية والبربرية، الأمر الذي لا يجعلهم مؤهلين مثل هذا العمل الدقيق. والأهالي مستاءون، ويوجد كاتب واحد لكل 25,000 من السكان. هؤلاء يتزوجون ويولد لهم ويموتون ويطلقون، كيف يكون كاتب واحد فقط؟ طيب، قال: وأيضا الأهالي الذين يريدون انتقال العمل في أماكن خارج القبيلة عليهم أن يأخذ رخصة، لكن يضطر المغاربة عندما يقومون بهذا الإجراء أن ينتظروا طويلا، أن لا يعتني بهم إلا موظف واحد فقط، وتتم الخدمة بتقصير واضح. طيب، ثم يقول: المزارع لا يعنى بها والمستوصفات بدون أطباء، ولماذا صرفت الحكومة هذه الملايين إذا كان المستوصفات دون أطباء؟ ويعني يتكلم كلاما مهما. ثم يقول كلام مهم هنا: علي أن أصرح بألم أن السياسة التي تنتهج اليوم ليست هي السياسة التي يمكن أن تنصح بها أسبانيا لكي تكون محترمة. لقد شاهدت كثيرا من حالات الشبيهة بتلك المهازل التي كانت الدكتاتورية تنظمها لاستقبال الدكتاتور، يعني لما يأتي رئيس الجمهورية إلى المغرب. رأيت تجميع المغاربة من أجل استقبال المندوب السامي وتركهم بدون أكل من الساعة 7 صباحا حتى 7 مساء، وتفرض على من تغيب غرامة، ويودع في السجن من ليس له إمكان دفع الغرامة. وأعرف كيف تم اعتقال أهلين احتجوا بشكل محترم اعتقل وأهين وأذل. يعني هذه بعض أحوال المغاربة في الريف عقب انتهاء الجهاد، لتعلم أيها الإخوة أن الجهاد هو عز لأهله، هو ضمان للكرامة، هو ضمان للشرف، وأنا بدون جهاد نذل ونخزى ونصبح لقمة سائغة في يد أعدائنا وفي أفواههم. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله سأذكر لكم بعض مطالب المغاربة المشروعة من إسبانيا وكيف رفضتها إسبانيا. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.